بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه، ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاة متابعه، وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهلا على الأصح فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه. إذا قام الإمام إلى زائدة، لو قام الإمام إلى ركعة زائدة مثل صلى الظهر خمسا وسبح به اثنان، وتعبير المؤلف بالتسبيح بناء على التغليب، وإلا بعض العلماء يعبر في مثل هذا ونبهه اثنان ليشمل ذلك التسبيح ويشمل ذلك التصفيق. الآن إذا حدث شيء في الصلاة بالنسبة للرجال طريق التنبيه التسبيح، وبالنسبة للنساء التصفيق، ولهذا تعبير بعض الفقهاء رحمهم الله: وإن نبهه ثقتان، نبهه ولم يقل سبح به، يشمل ذلك التسبيح والتصفيق. سبح به اثنان لازمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن تيقن صواب نفسه فلا يجوز له الرجوع. فمثلا هذا إمام يصلي الظهر، قام إلى خامسة زائدة وسبح به اثنان، قالوا سبحان الله، وهو لم يتيقن أيضا صواب نفسه، يرى أن الصواب معهما، مع الرجلين ثقتين، ففي هذا الحال إذا لم يرجع فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة لأنه تعمد زيادة ركعة في الصلاة. طيب، فإن تيقن صواب نفسه مثل قام إلى زائدة لأنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، ففي هذا الحال نقول لا يلزمه أن يرجع إلى قولهما. فلاحظوا الآن المسألة: إذا قام الإمام إلى زائدة ونبهه ثقتان أو رجلان، فإن تيقن صوابهما، تيقن صواب قول الرجلين، ففي هذا الحال لا يجوز، يجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار. وإن تيقن صواب نفسه الحكم لا يجوز له الرجوع ويجب عليه الاستمرار. طيب، إن غلب على ظنه صواب نفسه، المذهب أنه يجب أن يرجع إلى قولهما، يقول لا يرجع إلى قوله إلا إذا تيقن، فمثلا إذا تيقن صواب نفسه لم يرجع إليهما. وأما إذا غلب على ظنه ما قال قولهما أو شك، ففي هذا الحال يرجع إلى قولهما. وعلى ذا فنقول: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فإن تيقن صواب نفسه الحكم لا يرجع، وإن تيقن صوابهما يرجع، وإن غلب على ظنه صواب نفسه لا يرجع، وإن غلب على ظنه صوابهما يرجع، وإن شك يرجع، لأن الاثنين أصح من الثلاثة. طيب، قال: وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهلا على الأصح، يعني لو أن بعض المأمومين لما قام الإمام إلى هذه الزائدة قام متابعة للإمام وهو يجهل الحكم، يجهل أن متابعة الإمام في الركعة الزائدة تبطل الصلاة، فإن صلاته لا تبطل. لكن لو تابعه وهو يعلم أن هذه زائدة ويعلم أن متابعة الإمام في الزائدة مبطل للصلاة فإن صلاته تبطل. طيب، لو قدر أن هذه الركعة بالنسبة للإمام زائدة، ركعة زائدة حقيقة، وكان هناك رجل مسبوق سبق بركعة وقام يتابع الإمام في هذه الركعة الزائدة، فهل يعتد بها؟ يعني مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، الإمام صلى خمس ركعات، يعني بعد أن قام من السجدة الثانية في الركعة الرابعة قام إلى الخامسة، هذا المأموم تابعه، هل يعتد هذا المأموم بهذه الركعة أو لا يعتد؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه لا يعتد، لا يعتد المأموم بزائد لإمام، وعللوا ذلك بأن هذه الركعة ملغاة شرعا، لاغية شرعا، واللاغي لا عبرة به. وقال بعض العلماء إنه يعتد بها، لأن هذه الركعة وإن كانت زائدة في حق الإمام وملغاة في حق الإمام، لكنها بالنسبة لهذا المأموم ليست زائدة، وهذا أصح. الأول المذهب، المذهب أن المأموم لا يعتد بركعة زائدة للإمام. نعم. ومنها لو فرق الإمام المأمومين في صلاة الخوف أربع فرق وصلى بكل فريق ركعة في الرباعية، وقلنا ببطلان صلاة طائفة مع الإمام، فمن جهل المفسد صحت صلاته إن جهله الإمام كحدثه، وقيل لا تصح مطلقا. نعم. لو فرق الإمام المأمومين في صلاة الخوف أربع فرق، يعني جعلهم أربع طوائف، صلى بهذه ركعة وبهذه ركعة وبهذه ركعة وبهذه ركعة، كيف يصلي؟ كيف صورة هذا؟ نعم. نعم، يصلي أربع ركعات مثل صلاة الظهر، يصلي أربع ركعات، دخل معهم في الركعة الأولى طائفة، لما قام إلى الثانية دخلت معه طائفة ثانية، وذهبت الطائفة الأولى التي أدركت معه الركعة الأولى، ذهبت إلى وجه العدو، لما قام إلى الثالثة قامت الثانية وأتت طائفة ثالثة، لما قام إلى الرابعة أتت طائفة خامسة رابعة. قال وقلنا ببطلان صلاة، لكن هل مثل هذه الصفة واردة؟ لا، لم يرد. الوارد أنه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، مثل هذه الإمام لا أعلم أنها واردة. نعم. القاعدة التاسعة، الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان أصحهما عند نعم. لا، المأموم مخير في هذا الحال، يعني إذا قام الإمام إلى خامسة ركعة خامسة لأنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فالمأمومون يخيرون بين أن ينتظروا الإمام حتى يجلس التشهد ويسلموا معه، وبين أن يتموا لأنفسهم، والأفضل الأول، الأفضل الأول. طيب، خلاصة القاعدة السابقة، مسألة الجهل، قلنا إن الجهل كم نوع؟ نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. طيب، ما هو أيضا الجهل الذي يكون عذر الإنسان؟ ذكرنا أن هذه المسألة كم لها؟ لها أربع صور أو أربع حالات. الصورة الأولى من لم تبلغه الحجة، والثانية من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها، والثالث من بلغته الحجة على وجه العموم، وقلنا يلحق بذلك من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بالمبلغ، والرابعة، الصورة الرابعة، من بلغته الحجة على وجه العموم وقام في نفسه شيء وتردد وشبهة، فهذا يعد مفرطا. وذكرنا أيضا مسألة الجهل، أن الجهل بالنسبة للواجبات، بالنسبة للواجبات نوعان، بالنسبة للشروط وبالنسبة للتروك. بالنسبة للشروط، بالنسبة للشروط الوجودية وبالنسبة للشروط العدمية، قلنا إن الجهل بالنسبة للشروط الوجودية ليس بعذر، إنما يسقط الإثم فقط، والجهل بالنسبة للشروط العدمية عذر. نعم. يقول هنا قاعدة التاسعة، الترك هل هو من أقسام الأفعال أم لا؟ يعني الترك هل يوصف بأنه فعل أو ليس بفعل؟ يعني مثل إنسان ترك أمر من الأمور، هل يقال فعل كذا يصدق مثلا أو لا؟ هذه هي القاعدة. نعم. القاعدة التاسعة، الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما الأول، ولهذا قالوا في حد الأمر اقتضاء فعل غير كف، وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس ومتعلقه في النهي كف النفس. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بذلك. طيب، بعض العلماء يرى أن الترك يوصف بأنه فعل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. واضح؟ فقالوا إن الترك يوصف بأنه فعل، نعم. منها إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه فمات به، فعلى الملقي القصاص وإن أمكنه التخلص ولا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك فلا قصاص لأجل الشبهة. وهل تجب الدية؟ في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها لا يضمن الدية لكن يضمن ما أصابت النار منه، والثاني يضمن الدية ومدركها ما أشرنا إليه، والثالث يضمنه في الإلقاء في النار دون الماء اليسير لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة، والنار يسيرها مهلك بنفسه. طيب، يقول إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو في ماء لا يمكنه التخلص منه فمات فعلى الملقي القصاص. وهذا واضح، مثل إنسان ألقى شخصا في نار ولا يمكن لهذا الشخص الملقى أن يتخلص من النار، فعلى الملقي الضمان إما القصاص وإما الدية. كذلك لو ألقاه في ماء لا يمكنه التخلص منه فعلى الملقي الضمان إما القصاص وإما الدية. طيب، وهذا واضح. قال وإن أمكنه التخلص ولا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك فلا قصاص لأجل الشبهة، يعني لما ألقاه في نار تمكن هذا الملقى أن يخلص نفسه، لكن قال خل أموت. واضح؟ أو ألقاه في ماء ويمكنه التخلص من سباح، رجل سابح يمكنه التخلص ولكنه لم يفعل، فهل على هذا الملقي الضمان أو لا؟ يقول فيه ذات توجه: أحدها لا يضمن الدية ولكن يضمن ما أصابت النار منه، يعني لا يضمن دية هذا الرجل. فمثلا لما ألقاه في النار في هذا الإلقاء احترقت يده، ثم هو يمكن التخلص لكنه هلك، فحينئذ يضمن تلف ماذا؟ اليد فقط، لأن تلف اليد هو الذي تسبب به، وأما تلف بقية البدن فالذي تسبب به هو هذا الملقى، لأنه هو الذي فرط بترك إنجاء نفسه. فاهمين الآن؟ طيب، نعم. والثاني يضمن الدية كاملة. قال ومدركها ما أشرنا إليه، يعني مدركها يعني طريق هذه الرواية أو وجه هذه الرواية ما أشرنا إليه. ما هو اللي أشار إليه؟ أن الترك فعل. قال والثالث يضمنه في الإلقاء في النار دون الماء اليسير لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة والنار يسيرها مهلك بنفسه. هذا القول فيه التفصيل، يفصل بين الإلقاء في النار والإلقاء في الماء. فالإلقاء في النار يضمن لأن يسير النار مهلك، والإلقاء في الماء لا يضمن لأن يسير الماء لا يهلك. لكن الصواب الأول، وجه الأول، أنه يضمن ما حصل به أول تلف. فمثلا لو أنه مثلا لما ألقاه في النار احترقت يده وشلت منها بسبب هذه الإلقاء، أو لما ألقاه مثلا في ماء صادف صخرة ففقأت عينه أو حصاته أو شيء حاجة فقأ عينه، فهنا يضمن ماذا؟ يضمن العين فقط. نعم. لأجل الشبهة، لأنه يحتمل أن هذا الهلاك بسبب من الملقي أو بسبب من الملقى. ومنها لو جرحه إنسان، جرحه، لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه، أو فصده فترك شد فصاده، فإنه لا يسقط الضمان، ذكره في المغني محل وفاق. وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصاد، لا ضمان في ترك شد الفصاد، ذكره محل وفاق، محل، ذكره محل وفاق، وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على التداوي وجهين، وصحح الضمان، وذكر لو حبس ومنع الطعام والشراب ويقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات فلا ضمان فيه. طيب، يقول: ومنها لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه، أو فصده فترك شد فصاده. لو جرحه إنسان فترك مداواة الجرح، مثل طعنه في سكين، طعنه بسكين في يده سال الدم، لكن هذا المجروح ترك مداواة الجرح، قال لن أداوي، فسارت الجناية، سارت الجناية حتى هلك ومات، فهل يضمن هذا؟ فهل الآن الجاني يضمن الدية كلها أو يضمن دية الجرح فقط؟ فهمين الآن صورة المسألة؟ رجل جرح إنسانا، أخذ سكين وجرحه في يده أو في فخذه سال الدم، ثم ترك المداواة، هو يستطيع أن يداوي هذا الجرح لكنه ترك المداواة، فسرت الجناية، تأكل الجرح حتى سرى إلى البدن ومات هلك. فهنا الآن الجاني، هل نضمن الجاني الدية كلها لأنه أتلف نفسا، أو نضمن الجاني الجرح فقط والزائد يكون هدرا لأن المجني عليه هو الذي تفرط بترك مداواة نفسه مع القدرة؟ نقول الثاني، الثاني. وقوله صاحب المغني رحمه الله ذكره في المغني محل وفاق، يعني أنه يضمن أصل الجرح، فأصل الجناية مضمون، فأصل الجناية مضمون، لكن ما سرت إليه الجناية هنا لا ضمان فيه. فهمين؟ وعلى هذا نقول من جنى على شخص، من جنى على شخص ثم سرت الجناية، فعندنا هنا أصل الجناية وما سرت إليه الجناية، أصل الجناية مضمون بكل حال وفاقا، ما سرت إليه الجناية إن سرت بتفريط من المجني عليه فهنا هدر، لأنه هو الذي ترك مداواة نفسه، وإن كان من غير تفريط منه مثل لو جرحه في يده وليس عنده ما يعالج نفسه وسال الدم حتى مات في هذا الحال يضمن. نعم. ومنها كذلك لو حبس عنه الطعام والشراب ويقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات فلا ضمان فيه. إنسان حبس شخص في مكان وحبس عنه الطعام والشراب لكنه يتمكن من أخذ الطعام والشراب من مكان آخر، ففي هذا الحال إيش؟ لا ضمان. وأما إذا لم يتمكن فإنه يضمن، لأن هذا قتل عمد، هذا عمد، ولهذا الفقهاء رحمه الله ذكروا من صور القتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب، أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. طيب لو خنقه عمد، نعم عمد. طيب لو ألقى عليه حية في مكان، نقول هذا في التفصيل، إن كان المكان واسعا فلا ضمان، وإن كان المكان ضيقا فعليه الضمان. لماذا؟ قالوا لأن الحية إذا كان المكان واسعا تهرب، وإن كان المكان ضيقا فإنها سوف تهاجم، سوف تهاجم. طيب القتل بالعين، بالعين قبل السحر، لو قتله بالسحر هل هو عمد؟ نعم عمد، عمد. ألحق بعض العلماء رحمه الله بالسحر، ألحق به العين وقال المعيان ينبغي أن يلحق بالساحر. تعرفون المعيان؟ طيب يقول ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بعينه. قال ينبغي أن يلحق بالساحر. ولهذا قال بعض العلماء إنه يجب على ولي الأمر أن يحبس هذا المعيان. إذا عرف الرجل أنه يعتدي على الناس بعينه فإنه يجب حبسه إن ارتدع. فإن لم يرتدع حتى وهو في الحبس يعني تصل عينه إلى خارج الحبس، في هذا الحال يقتل. نعم. ومنها لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمنه؟ في المسألة وجهان، وقيل هما في وجوبه، هكذا ذكر من وقفت على كلامه. وخص الحكم بالإنسان، فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف. فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف، هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الأحبولة، ولكن بناه على القاعدة. ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره لأنه أعظم حرمة من غيره. ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح، كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم، وحكوا في الزرع روايتين. وذكر الشيخ أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت، فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي. ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه، أما إن كان يحال الضمان عليه فإنه لا ضمان على المشاهد، ويضمن المباشر لقوة المباشرة. طيب لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف. إنسان تمكن أن ينقذ إنسانا من هلكة لكنه لم يفعل فتلف هذا الشخص، فهل عليه ضمان أو لا؟ مثاله رجل شاهد صبيا صغيرا في بحر، سقط في البحر أو في ماء لا يمكن التخلص منه، وهو يتمكن هذا المشاهد يتمكن من إنجائه لكنه ترك الإنجاء، قال لن أفعل، فمات وغرق، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقول فيه مسألة وجهان. قول الأول أنه يضمن، وهذا هو المذهب في المسألة أن عليه الضمان، وذلك لأن إنقاذ النفس من الهلكة واجب، فيكون الإنقاذ قصد تخليص الإنسان من الهلكة أمر واجب، فيكون هذا الفعل واجبا. والقول الثاني أنه لا يضمن، وعلّل ذلك قالوا لأن موت هذا الشخص المنقذ ليس من فعل المشاهد. يعني أنت مثل شاهدت صبيا يغرق في ماء، هل غرقه وموته من فعلك ولا من فعل غيرك؟ من فعل غيرك. فيقولون لا ضمان، لكن الأول أصح، أنه إذا تمكن من إنجائه وقدر على ذلك أنه يجب، لأن إنقاذ النفس من الهلاك أمر واجب. نعم. لا، هذا قلنا واجب تمكن بحيث لا يخشى على نفسه. أما إذا خشي على نفسه أنه مثلا أن يهلك هو، في هذا الحال لا يجب. فمثلا خصوصا يحصل هذا مثلا في غرق الأودية، أحيانا الوادي، تعرفون الوادي يصير بقوة، وأرض الوادي أيضا طين، ربما الرجل تتشبث بهذا الطين. فلو أن رجلا شاهد شخصا آخر يغرق في هذا الوادي، سقط في هذا الوادي، ويخشى إن أنقذه، هو رجل سابح، يخشى إن أنقذه أن يغرق هو، في هذا الحال لا يلزم. محل اللزوم ومحل الوجوب إن تيقن الإنجاء. طيب قال ويحتمل أن وخص الحكم بالإنسان، فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف، هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. الحيوان النبي عليه الصلاة والسلام في الضالة الغنم لما سئل عنها قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الوجوب أو على عدم الوجوب؟ ها؟ عدم الوجوب بالنسبة للحيوان، عدم الوجوب. والفرق بين الحيوان وبين الإنسان واضح، أن الإنسان أعظم حرمة، أعظم حرمة من الحيوان. نعم. لكن عموم نقول في هذه المسألة إذا لم يكن عليه ضرر فالقول بالوجوب متوجه حتى في مسألة الحيوان، لأن أيضا إنقاذ مال الغير من الهلاك والتلف واجب، إنقاذ الغير من الهلاك واجب، وإنقاذ مال الغير أيضا من التلف والهلاك واجب، لكن وجوب مسألة الحيوان ليس كالآدمي، يعني الآدمي لا شك أنه أعظم حرمة. قال ولكن ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره، ولهذا قال لأنه أعظم حرمة من غيره، ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح. وش يشمل؟ كل نعم، حتى الأشجار مثل رأيت رجلا يعتدي على معه فأس يقطع نخلة، وهذه النخلة تثمر وأنت تستطيع أن تمنعه، هل يجب عليك المنع أو لا؟ على الخلاف. قال وكما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم، وحكوا في الزرع روايتين، وذكر نعم يقول على بذل فاضل الماء للبهائم، يعني أنه يجب على الإنسان أن يبذل فاضل الماء للبهائم، وإذا وجب بذل فاضل الماء للبهائم فإنقاذ البهيمة من الهلاك من باب أولى. وذكر الشيخ أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي. وعلى هذا الرواية يكون لا فرق بين الإنسان وبين البهيمة. قال ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه، أما إن كان يحال الضمان عليه فإنه لا ضمان على المشاهد ويضمن المباشر بقوة المباشر، يعني محل ذلك فيما إذا كان المتلف لا يمكن إحالة الضمان عليه، مثل رجل ألقى شخصا في ماء وآخر يشاهده، آخر يشاهده، فهنا لو تلف مع تمكن المشاهد من إنقاذه فعلى من يكون الضمان؟ على الملقي، لأن عندنا مباشر ومشاهد، والمشاهد كالمتسبب، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان على المباشر. لكن لو كان هذا المتلف لا يمكن إحالة الضمان عليه، مثل بهيمة إنسان ركب فرسا، ركب على فرس، هذه الفرس وركب عليها أراد أن يقطع نهرا، جرف رمته في النهر، الفرس هذه ألقته في النهر ويوشك على الهلاك، ورجل يشاهده، هنا نقول يجب على المشاهد إنقاذه، فإن لم ينقذه فعليه الضمان. فالحاصل أنه إذا كان المتلف يحال الضمان عليه فلا ضمان على المشاهد، وإن كان المتلف لا يحال الضمان عليه كالبهيمة فإن المشاهد عليه الضمان. نعم. إباحة، هذا إباحة الأخذ، أي إباحة، هذا ما يدل على الوجوب. نعم. القاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية، وعن أحمد الفرض آكد اختارها جماعة منهم أبو إسحاق بن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي. فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة. يجوز ترى أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب، ويجوز والواجب. وعلى الثاني يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض ذكره القاضي وغيره، أن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون، وذكرهما ابن عقيل على الأول. قال غير واحد: والنزاع في المسألة لفظي، فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب، وذكر أصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. طيب، هذه القاعدة يقول رحمه الله: الفرض والواجب هل هما مترادفان، يعني بمعنى واحد؟ إذا قيل واجب وإذا قيل فرض فالمعنى واحد، أو يختلفان؟ المشهور من مذهب الحنابلة هو الذي عليه الجمهور أن الفرض والواجب مترادفان، فإذا قيل هذا فرض وإذا قيل هذا واجب فكلاهما سواء، فيقال مثلا التشهد الأول فرض، ويقال التشهد الأول واجب، ويقال صلاة الجماعة فرض، ويقال صلاة الجماعة واجبة. وبعض العلماء رحمهم الله فرق بين الفرض وبين الواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، التفريق بين الفرض والواجب مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد كما ذكره المؤلف. فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني. فمثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا يسمى، الصلاة تسمى فرض لأن وجوبها معلوم بدليل قطعي وهو القرآن، وهو القرآن. وجوب قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة ما توصف عند الحنفية بأنها مثل فرض، يقول هي واجب لأنها ثبتت بدليل ظني، ثبتت بدليل ظني، واضح؟ فعندهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت بأن يثبت هذا الدليل وهذا كالقرآن، وقطعي الدلالة يعني إذا ثبت الدليل أن تكون دلالته قطعية لا تكون محتملة، مثل يأتي دليل يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب، هذا وإن كان قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، فلا بد من أمرين: أن يكون قطعي الثبوت وأن يكون قطعي الدلالة، وأن يكون قطعي الدلالة. وعندهم أن الواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني، أو كان الدليل أو ثبت بدليل قطعي لكنه من حيث الدلالة ظني. نعم. منها الصلاة فإنها مشتملة على. طيب، هل هذا النزاع الفرق بين الفرض والواجب هل هو نزاع، هل هو لفظي أو ليس بلفظي؟ المؤلف فصل يقول: قال بعض علماء النزاع في المسألة لفظي، ولكن هذا على إطلاق فيه نظر، فيه نظر. نعم هو لفظي من حيث أن الكل مأمور به، هذا النزاع هل هو الواجب والفرض هل هما مترادفان أو متغايران، هو لفظي من حيث أن الكل مأمور به، لكن ما يترتب على كل واحد من الأحكام هذا غير لفظي، خلاف معنوي، لأن ولهذا قال: وإن أريد أن لا تختلف أنه لا تختلف أحكامهما فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب، فرقوا فيها بين الفرض والواجب، فقالوا مثلا: هذا فرض إذا تركه لا تصح الصلاة به، وهذا واجب إذا تركه مثلا يجبر بسجود السهو. نعم. منها الصلاة فإنها مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض الأركان، وأن الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. طيب، الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، الفروض عند الحنابلة تسمى أركانا، يسمونها أركانا، فالصلاة فيها أركان وواجبات ومستحبات. الفرق بينهما أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، لا يسقط عمدا ولا سهوا، والواجب يسقط إذا تركه الإنسان نسيانا، وإن تركه عمدا بطلت صلاته، والسنة والمستحب لا تبطل الصلاة بتركه. فعندنا الآن ركن وواجب وسنة، الركن لا تصح الصلاة إلا به، الركن لا تصح الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا. وأما الواجب فإن تركه عمدا فهو كالركن، يعني لا تصح الصلاة، تبطل الصلاة. فلو تعمد ترك التشهد الأول، تعمد ترك التسبيح، قول ترك قول رب اغفر لي، فإن الصلاة تبطل. وإن تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يجبر بسجود السهو. طيب، وأما المستحبات فلا تبطل الصلاة. نعم. والقول الثاني شيخ المسألة إيش؟ والقول الثاني مسألة يعني هل هذا محل اتفاق؟ إيش محل اتفاق؟ أن الصلاة مثل الفرض والواجب، والفرض والأركان نعم هذا لا، هو يقول ذكر أصحابنا عند الحنابلة أن الفرض الذي هو الركن لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. والحنفية ماذا يقول؟ إيش في ماذا؟ ماذا يقول في هذا المسألة الحنفية؟ أي مسألة؟ هذه المسألة أن لا، هم يعبرون عن الركن بالفرض، يسمون الركن أحيانا فرض، مثل قراءة قراءة القرآن في الصلاة عندهم قراءة القرآن فرض، لكن مثل قراءة الفاتحة ما يسمونها فرضا، يكون واجبة، لأن قراءة الفاتحة ما ثبتت. قال الله تبارك وتعالى في في في مسألة القرآن وإذا قرأ في الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه، لكن قراءة الفاتحة ثبتت في السنة، فيقولون قراءة الفاتحة واجبة، وقراءة القرآن عموما قراءة القرآن عموما فرض. ولهذا يجزي عندهم عند بعضهم أن يقرأ مثل يقول الله أكبر ويقرأ، يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكبر. ولهذا بعض الولاة خلفاء أراد أن يعتنق مذهب الحنفية، يجعل المذهب السائد في ولايته مذهب أبي حنيفة، فأتاه رجل ما أدري حنبلي أو مالكي أو حنف أو شافعي، فقال له لماذا تعتنق مذهب الحنفية، يعني مذهب بعيد عن السنة، ابحث لك عن مذهب قريب إلى السنة، خليك حنبلي أو شافعي أو مالكي. الحنفية لا سيما متقدمون منهم فيهم شيء من الرأي، فقال اترك مذهب أبي حنيفة والتزم بالحنابلة أو الشافعية وكذا، وأنا سوف أصلي لك صلاة حنفي وأن تحكم على الحنفية. قال طيب صلي. فقام فقال الله الأجل، كبر الله الأجل مدهامتان، وركع ورفع وسجد ينقر الصلاة ولم يقل الله أكبر، يعني عند بعضهم مستحب التكبير مستحب، ثم لما جلس التشهد الأخير ضرط وخرج الصلاة، لأنه يخرج عندهم من الصلاة بفعل منافي، فعل منافي. نعم. وأن الواجب يسامح في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا، ومنها الحج فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم. نعم. ولهذا تقريبا المسألة الأولى، الزمخشري صاحب الكشاف ذكر، كان هو حنفي ومن جهة المذهب حنفي، لكنه تندر بمذهب العلماء، ذكر أبيات في آخر الكشاف يقول إني إذا قلت إني حنفي قال أعابوني بكذا، يعني ذكر عيبا في كل مذهب من المذاهب. قال وإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، لأن الشافعي عنده قول أن البنت الزنا، بنت الإنسان من الزنا حلال. وإن حنبلي قلت قالوا بأنني بغيض حلولي كذا مجسم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم، فذكر لكل مذهب عيبا. نعم. ومنها الحج فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم. طيب، الحج مشتمل على فروض وواجبات، الفروض هي أركان الحج. طيب، وما هي أركان الحج؟ ها الإحرام إيش بعد؟ والطواف والإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه الأربعة لا يتم الحج إلا بها. الإحرام يعني كونه يدخل، نية الدخول في النسك ليس الإحرام من الميقات، كونه يحرم من الميقات هذا واجب. فعندنا أمران: ذات الإحرام وكون الإحرام من الميقات. فذات الإحرام هذا ركن ما يمكن أن يتم النسك إلا به، فهو كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. طيب كون الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا هذا واجب. الثاني الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وثالثا الطواف لقوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابع السعي لقوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وحديث عائشة معروف إنه لا يتم نسك أحد حتى يطوف بين الصفا والمروة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم. والواجبات تجبر بدم، تجبر بدم بمعنى أن الإنسان لو ترك مثلا المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الوداع، فإن نسكه يتم، لكن يجبر ذلك به بماذا؟ بدم. لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فليرهق دما. نعم. إلى عنده تندر، لا هو ما وجد عند الحنابلة إلا هذه عقيدة على المعتزلة. لا أقول له لو يبحث يلقى يجد مسائل، أقول يجد مسائل. نعم. لا أقول يجد مسائل مثلا انفردوا بها من بقية المذاهب. نعم. في فروع ليست، هي في فروع، كل هذه مذكورة في الفروع. مثلا مذهب أبي حنيفة إباحة الطلاء، هذا مسائل الفروع. إباحة الكلب في قول في مذهب المالكية جواز أكل الكلب. إباحة نكاح البنت بنت الزنا الشافعية. أي عابهم في العقيدة، وما إما أنه ما استحضر، أو إن أكثر المجسمة على كلامه من الحنابلة. يعني أغلب من الذين على مذهب السلف الصالح مذهب السنة والجماعة أغلبهم حنابلة، لأن لاحظ أن الحنفية أكثرهم ماتردية، والشافعية أغلبهم أشاعرة، والمالكية أيضا فيهم أشاعرة، وهم من جهة التعبد صوفية. الغالب في المالكية الصوفية، أنهم صوفية من جهة العبادة، ومن جهة العقيدة يعني باب الأسماء والصفات فيهم أشاعرة. وإن كان حتى الحنابلة يعني متأخر الحنابلة يمشون على مذهب الأشاعرة، كثيرا منهم على مذهب الأشاعرة، لكن ما يوصفون بأنهم أشاعرة. في علماء يعني نحوا منح الأشاعرة، وإن كانوا لا يوصفون بأنهم أشعرية، يعني قالها فلان هذا من الأشاعرة، مثل ابن حجر رحمه الله، النووي، الشيخ منصور البهوتي. الشيخ منصور البهوتي يعني مع أنه رحمه الله من مذهب الحنابلة وممن تأثر بكلام شيخ الإسلام تيمية، ينقل في كلامه كلام كثير عن شيخ الإسلام تيمية، لكنه ما تأثر به من جهة العقيدة، تأثر به من جهة الفقه، لكن من جهة العقيدة ما تأثر. وإلا أئمة الحنابلة في الفقه كل عقائدهم سليمة، يعني مثلا الأئمة مثل المجد بن تيمية، موفق الدين بن قدامة، شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، كلهم عقائدهم سليمة. نعم. ومنها المضمضة والاستنشاق، واختلف قول أحمد فيهما هل يسميان فرضا أم لا، فنقل أبو داود وابن إبراهيم لا يسميان فرضا، لا يسميان فرضا، وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا، لأن حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه بنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وليس طريق ثبوتهما ذلك، وإنما ثبت بأخبار الأحاد. ونقل بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله. وهذا يدل على تسميتهما فرضا لأنه جعل الدلالة القرآن وهو قوله فاغسلوا وجوهكم، وهذا عام. واختار ابن عقيل في الفصول أنهما واجبان لا فرضان. واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة أم لا، فقال بعضهم لا فائدة له، وإن متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا، وإن قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا. طيب، المضمضة والاستنشاق يقول اختلف قول أحمد فيهما هل يسميان فرضا أم لا، فعنه رواية أنهما يسميان فرضا، وقيل سنة وقيل واجب. وأيضا المذهب مذهب الحنابلة مختلف في حكم المضمضة والاستنشاق، فعن أحمد رحمه الله نحو 6 روايات في حكم المضمضة والاستنشاق، فقيل إنهما فرض كلاهما، وقيل سنة، وقيل المضمضة فرض والاستنشاق سنة، وقيل إنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، وقيل إنهما سنة في الطهارة الصغرى، بالعكس إنهما في الطهارة الصغرى الكبرى سنة وفي الصغرى واجبة. الصحيح وجوبهما، والدليل على وجوبهما القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، والأنف والفم مما تحصل به المواجهة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت المضمضة عنه من قوله ومن فعله، من قوله ومن فعله. نعم. وقال الطائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما، يعني يكون فرض، وإن قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا، يكون واجب. لأن يعني بعض العلماء يفرق بين الفرض والواجب، أن الفرض لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، فعلى هذا تكون المضمضة كأنها ركن مثل الركوع في الصلاة. وإذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبتان فإن تركهما عمدا بطل وضوءه، وإن تركهما سهوا أو جهلا صح وضوءه. نعم. الراجح أنه لا ولا فرق بينهما، لا فرق، كلاهما فرض والواجب كلاهما واحد. شيخ، الاستنشاق هل يجب إدخال الماء أو باليد أو لابد من جذبه بالنفس؟ لا المضمضة يقول العلماء رحمهم الله يكفي المضمضة، هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم قالوا، ويكفي أدنى إدارة. والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بالنفس، لكن لو وصل الماء إلى الأنف من غير طريق النفس ما في بس، لكن هذا بعيد. شلون يعني يصب؟ يدفع الماء باليد يا شيخ. أي ما في بس، أقول لا بس، لأن جذب النفس هذا وسيلة مو متعبد به. القاعدة 11، الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما. وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية، نقله الآمدي عنهم، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما. وقال بعض الأصوليين، لاحظوا القاعدة هذه، الواجب، الشيء الواجب قد يتعلق بأمر معين كالصلاة، فالصلاة واجبة والصلاة معينة، والحج واجب والحج معين، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال الكفارة. فمثلا خصال الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا خير الله عز وجل بين أمور ثلاثة. الأمور الثلاثة على وجه العموم هي واجبة، لكن لا بأحدها، نقول هذه الأمور الثلاثة واجبة، فالوجوب هنا على التخير، وجوب التخير. وجوب الصلاة معين، ووجوب خصال الكفارة على سبيل إيش؟ التخير. نعم. فالوجوب قد يتعلق بأمر معين وقد يتعلق بأمر مطلق غير معين، يعني بأن يكون في أمور يختارها المكلف. نعم. وقال بعض الأصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخير، وقال ابن برهان والجويني إن وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم. قلت وأطلق الوجوب أبو هاشم من؟ يقول أبو هاشم الجبائي، أبو هاشم الجبائي غير أبو علي الجبائي. وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائي والد أبي هاشم والقاضي عبد الجبار وجماهير مشاهير المعتزلة، وكان الكرخ الحنفي ينصر هذا مرة ومرة لا ينصر كقولنا. وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى إما بعد اختياره. الواجب مبهم عندنا، عند المكلف مبهم، لأن ما لا ندري هل المكلف يكفر بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة، لكنه عند الله معين، لأن الله عز وجل يعلم أن هذا المكلف سوف يختار هذا الشيء أو هذا الشيء. أمين. فهم يقولون الواجب المعين ما فيه إشكال، لكن الواجب المخير فيه، الواجب المخير فيه، يقول هو بالنسبة للمكلف، بالنسبة للمكلف مبهم، وبالنسبة لله عز وجل معين. ووجه ذلك قالوا بالنسبة للمكلف لأن ما ندري، حتى المكلف نفسه قد يطرأ عليه، قد يختار أن يكفر بهذه الخصلة ثم يطرأ عليه أن يغير، لكن بالنسبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يعلم أن المكلف سوف يكفر بالعتق أو يكفر بالإطعام أو يكفر بالكسوة أو يكفر بالصيام إذا لم يجد. هذا معنى قوله مبهم عندنا معين عند الله. وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى إما بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة. طيب، قول التراجم يعني الرجم، المعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة والأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، يعني المعتزلة يرجمونها، يرجمون الأشاعرة بهذا القول، والأشاعرة يرجمون المعتزلة بهذا القول. هذا معنى قول التراجم من الرجم، يعني كل طائفة ترجم الأخرى بهذا القول وتنسبه إليها. وقال بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا يسقط به الفرض. إذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الأشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب هو في اللفظ أم في المعنى؟ فالذي قاله أبو الحسين البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى، قائلا أيهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها. واضح هذا؟ يقول يعنون أنه بوجوب الجميع لا يجوز الإخلال بجميعها، لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها. وهذا يشبه مثل ما يسمى فرض الكفاية. فرض الكفاية هو واجب على الجميع، إذا تركه الجميع أثموا، لكن هل يجب على كل واحد؟ لا. فمثلا في بلد من الأذان، الآن الأذان مثل 10 أشخاص دخلوا مسجدا ودخل الوقت، نقول الأذان واجب عليكم جميعا، لكن هل على كل واحد بعينه؟ نقول لا، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. هذا معنى قوله يقول لا يجوز الإخلال بجميعها، يعني أنه يترك خصال كفارة الجميع كلها، لا ما يجوز، لكن قال ولا يجب الإتيان بجميعها، فالواجب منها واحد مبهم على التخير. وللمكلف اختيار أي واحد كان، وهو بعينه مذهب الفقهاء، فلا خلاف في المعنى. وأما في اللفظ، ما هو القول أصلا؟ ما هو القول؟ ما هو قال وهو بعين مذهب الفقهاء؟ يأتي الآن نشوف القول. هو ذكر القولين الآن دائما يحيل على هذين القولين. إيش؟ هو ذكر القولين والآن هو يحيل عليهم قولان وين القولين؟ قال القول الأول الواجب واحد معين عند الله. الآن مثل واجب خصال كفارة، يقول بعض العلماء يقول الواجب مبهم، وبعضهم يقول مبهم عند المكلف معلوم عند الله. يبيجي ما بعد كمل الأقوال، انتظر، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحلمه. الآن هو قضى باقي صفحتين ونصف. اصبر. وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخير، والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدهما، من حيث هو أحدها. فهمت الخلاف؟ المعتزل يقول الجميع واجب، والفقهاء يقول ما نصف الجميع بالوجوب، واحد منها واجب غير معين. وأيضا فإن المعتزلة يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة، وعلى المشترك بالمجاز، والفقهاء يعكسون فيهما. وقال القطب بعد تقرير قول أبي الحسين في شرح المختصر، القطب قطب الدين هذا الشيرازي، إذا القطب عند المتكلمين قطب الدين الشيرازي من علماء الشافعية. نعم. وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر، لأن من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقي، بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء، يقول بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، مع أن الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى، لأن عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واجب واحد أو ترك واجب واحد. وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم، إذ المعتبرون منهم كأبي هاشم وغيره لم يذهب إلى أنه يثاب ويعاقب على الجميع، على ما قال الإمام في البرهان: إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات، ومن أتى بهما جميعا لم يثب ثواب واجبات لوقوع الامتثال بواحد. وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه أن أبا علي وأبا هاشم ومتابعيهما يعنون بوجوب الكل على التخير أن الله تعالى أرادها جميعها لما فيها من المصلحة، وكره ترك جميعها، ولم يكره ترك واحدة إلا ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى. وهو صريح أنه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى، وكذا قول عبد الجبار في عمد الأدلة. وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بأن الجميع واجب، فقالوا: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، وهو واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في محاله لأن لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. وإذا قلنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والأشاعرة، إذا أتى المكفر بالخصال معا فإن كفروا إذا أتى المكفر بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع، ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاها إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت قبل أحدها، وإن ترك الجميع عوقب على أقلها، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه. ذكر ذلك ابن التلمساني في شرح المعالم وابن برهان وقال القاضي وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها. وفي التمهيد وغيره، ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد. ولكن قال الشيخ مجد الدين في تصور إخراج الجميع دفعة النظر، قلت: وقد يتصور بأن يوكل شخصا في الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وبتمليك الفقراء الإطعام والكسوة، والله أعلم. ومما ينبني على القاعدة، إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين، فهل يعتبر الجميع من رأس المال أم الزائد من الثلث؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخير كالواجب المعين أم لا، والذي يظهر فيها أن الجميع معتبر من رأس المال. وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب: أحدهما إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال. طيب، إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين، مثل كفارة اليمين، ما هي؟ تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. أوصى بالعتق وكان العتق مثلا عتق العبد قيمته 1000 ريال، والإطعام 100 ريال، والكسوة 100 ريال، فهل نعتبر الجميع من رأس المال أم الزائد من الثلث؟ يعني لو كان مثلا خلف من الأموال 20,000، فهنا هل للورثة أن يخرجوا الرقبة التي أوصى بها مع أنها في هذا الحال تزيد على ثلث المال؟ لأن الرقبة تساوي بالنسبة لجميع المال النصف. هو خلف كم؟ خلف 20، لا، احنا قلنا خلف 2000 ريال، نظرت 10,000. رجل مات وخلف، خلينا نقول خلف 3,000 ريال، 3,000 ريال، وكانت عليه كفارة عتق رقبة، وكان قد أوصى قبل موته أن يعتق عنه رقبة، وجدنا رقبة 1500 ريال، الآن زائد عن الثلث، والإطعام والكسوة يمكن 100 ريال، فهنا هل للورثة، هل الورثة العدول إلى عن العتق إلى الإطعام والكسوة، أو يجب عليهم ويحتسب هذا من رأس المال؟ هذا المسألة، مفهوم المسألة الآن؟ يعني رجل أوصى، قال: أنا علي كفارة يمين، أوصيت بأن يعتق عبد كفارة عن يميني، وهو قد خلف 3,000 ريال، وجدنا عبدا قيمته 1500 ريال، الآن زائد عن الثلث، لأن الثلث 1000، فهل للورثة أن يعدلوا من العتق إلى الإطعام والكسوة، لأن الآن هذه الخصلة تزيد على الثلث، أو نقول لا، يجب عليهم أن يخرجوا ما عينه الموصي، ونعتبر رأس المال لا نعتبر الثلث؟ نعم. والذي يظهر فيها أن الجميع معتبر من رأس المال، وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب: أحدهما إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال، فيخير سيده بين 3 أشياء: فداه بأقل الأمرين، أو بيعه في الجناية، أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه. هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى يخير بين شيئين فقط، وعلى هذه الرواية هل الشيئان فداؤه وبيعه في الجناية أو فداؤه ودفعه بالجناية؟ في المسألة روايتان، فإذا فداه المرتهن بغير إذن الراهن فهل يرجع عليه أم لا؟ في المسألة طريقان للأصحاب. هذه سبقت، أقول سبقت لنا مسألة إذا جنى العبد المرهون أن جناية العبد قسمناها إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. نعم. أحدهما وهي طريقة الشيخ أبي محمد أنها تخرج على مسألة من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه، وكذلك قال صاحب المستوعب والترغيب. والطريق الثاني وهي التي جزم بها في المحرر عدم الرجوع، ووجه قول أبي محمد ومن قال بقوله أنه أدى واجبا عن غيره في الجملة، فقياسه في هذه المسألة أنه يعتبر الجميع من رأس المال، وهو موافق للقاعدة من كون الواجب أحدها. ووجه قول أبي البركات أنه أدى عنه شيئا غير متحتم عليه عينا. طيب، والصحيح المعت أنها تعتبر من رأس المال، أن المسألة نعتبرها من رأس المال، فإذا أوصى بأن يعتق عنه فإنه ينفذ ويعتبر من رأس المال. نعم. والمسألة الثانية إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ في المسألة وجهان ذكرهما بعض الأصحاب. هذه مسألة إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، هل الجميع واجب؟ الجميع واجب أو السبع واجب والباقي نفل؟ هذه المسألة يعبر عنها بعض العلماء رحمه الله بقوله الزائد عن الواجب. الزائد عن الواجب هل هو واجب أو نفل؟ الزائد عن الواجب هل هو واجب أو نفل؟ مثل إنسان ذبح وجب عليه سبع بدنة أضحية، أراد أن يذبح أضحية، الواجب في الأضحية الشاة أو سبع بدنة، ذبح بدنة كاملة، فهل الجميع الآن واجب كل البدنة نوصف بأنها حكمها حكم الأضحية، أو السبع فقط والزائد نفل؟ هذا ينبني على القاعدة، هل الزائد عن الواجب هل هو واجب يوصف بأنه واجب أو غير واجب؟ والصحيح في هذا التفصيل، وهو أن الزائد عن الواجب تارة يكون متميزا لتميز، وتارة يكون غير متميز، فإن كان متميزا فإن الزائد نفل. مثل لو أخرج صاعين في الفطرة، الواجب زكاة الفطر كم؟ صاع. رجل أخرج صاعين، هذا زائد عن الواجب، لكن هذا الزائد متميز ولا غير متميز؟ متميز. إذن هذا الزائد عن الواجب نصبه بأنه إيش؟ نفل. وتارة يكون الزائد عن الواجب غير متميز، مثل تسبيح الركوع والسجود بالنسبة للمسبوق. الآن التسبيح بالنسبة للركوع والسجود واجب، بالنسبة للركوع والسجود واجب، الواجب كم؟ تسبيحة واحدة، ما زاد عنها نفل. افرض رجل دخل مع إمام ركع، فجاء مسبوق ودخل معه، يحتمل أن هذا المسبوق أدركه في واجب، ويحتمل أنه أدركه في نفل. لكن هنا يقولون هذا الواجب غير متميز، لأن ما يمكن للمأموم أن يعلم، فينسحب الوجوب على الجميع، فيوصف هذا الركوع كله بتسبيحات مثل 10 سبح 3 4 5 كلها بأنها واجبة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن يقال الزائد على الواجب هل هو واجب يأخذ حكم الأصل أو أنه نفل؟ فنقول في المسألة تفصيل، وهو إن كان الزائد متميزا كإخراج صاعين في الفطرة فالزائد نفل، وإن كان الزائد غير متميز فإن هذا الزائد ينسحب عليه حكم الواجب. طيب هذه المسألة مسألة سبع البدنة هي في الحقيقة من المتميز ولا غير المتميز؟ متميز. متميز لأن السبع يمكن تمييزه. نقف على نعم. إيه بس تع خلاص تعين